الشهوات وإن اتباع الهوى تزمن المروءة أن يبعدها ومخالفة يدركها. والإنسان حين يحضر هذا الكلام الآن ونقول المروءة فكثير منا ومع كثير الأسف لا يجد المروءة، لأننا في زمن اختفت وانتثرت فيه المروءة. أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الخشوع؟ هذه معاني انتهت وانتثرت واندرست. إن الذي سقط الآن فتاة من صفات الله، وأما فتاة في هذه الأمور أبدا لا يحصل شيء منها موجود. هذا يأتي معنا، لا أريد أن أتوسع في مسألة، ستأتي معنا في توسع جميل، سواء هي منزلة ما منزلة المروءة يعظم فيها رجال ذوو المروءة الذين عندهم المروءة. المقصود الآن ابتداء أن الفتوة والرجولة والمروءة تسوي دعوة. فيبقى أن يكون عندك كما كتبنا الأول عزيمة شر وشجاعة نفس وقوة داعية أن تقاعد دعوة أوائك فيما في أي مسألة من المسائل، في أي شهوة من الشهوات، في أي عمل من الأعمال تريد أن تفعله وهو يوافق هواك، المروءة أن تتركه. تتركه مروءة ويكفيك في هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار قال عمار رجل لو لم يخف الله لم يعظه، وإن كان حديث في بعض لو لم يخف الله لم يعظه. روح هذه المروءة أن المعصية تنادي المروءة عنده. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ابن القيم استخلف شيخ الاسلام يوما في مساله فقال هي ليست حرام ولكنها ليست من فعل ذوي المروءه. قد يكون الفعل ليس حراما ليس خيبا ولكنه ينادي المروءه. قد تسال عن امثله من هذا وقد يستحيا من شريعتها، ولكن انت ما يعني يقدر على بال الان الذي يرضي لا يستحي ان يسترق كما قال احد الاخوان هذا المسجد ان يسترق في زوجته ان تجيب الله قد يستاذ لعله كذا. هذا الفعل اقل ما يطلق عليه كما قال الشيخ سبحان منه من خوارج الفروع من خوارج المروءة أن يفعل واحد مثل هذا الفعل أو أن يجيب رجل هذا الفعل ثم يتحدث فيه. ينبغي أن يجتهد أن يكون رجلا حتى وإن صنع هذا فليس مما ينكر. وخوارج المروءة كثيرة، المقصود هنا أن ترك الدعوة بمخالفة الهواء مما يغذرها المروءة فيغذر المروءة ليكبرها ويجعلها دينا عظيما. لا تدعو للروح انه ما لم يكن الا والهوى والعقل يعتمدان، يعني يضطجعان، يعني بخلف يلتهب يتطاوعان، لم يكن الا والحق والهوى يعتمدان في ضميره ايهما قضى على صاحبه طالا فتحدث وكان الحكم له. قال ابو الدرداء اذا اجتمع اذا اخطا الرجل اجتمع هواه وعمله، فان كان عمله تبعا لهواه فيومه يومه، وان كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صار يوم صار. نسال الله ان يمسح ايامنا. نعم يوم هذا الذي تعيشه قرأت منذ لحظات عرضا أن أحد التابعين سمع برجل يحكم الله في مكان ولم يخرج إلى الناس ولم يتكلم مع الناس منذ سنين. يقول فذهبت إليه وقلت كلامي عليك كلمني منذ كم وأنت هنا؟ قال منذ اليوم. قال منذ اليوم فأمت مضى لا ادري ما الله صالح به، وغدا سياتي لا ادري ما الله صالح به، وانا اعيش اليوم سال الله ان يرحمه علي اليوم؟ هل تعيد يومك يومك هذا تريد منه ان يكون احسن ايام عمرك، ان تحتفظ من هذا اليوم الذي انت فيه يدعوك فيه، هل تحيي الى الله فيه؟ وقد سبق معنا ان تقول اننا انما نعيش بهذه الدنيا ونحن نملك البقاء فيها، وانما نغفر بذلك لان الله منع بنا ذلك فقط. نعيش بالرضا ان الله اننا نغفر بحياه الدنيا، لماذا يلغى احيانا فنحن نعيش؟ ولو اراد ان يخدمنا لكنا بذلك ايضا راضين. صلى الله على النبي محمد. الحديث في صحيح البخاري أنا أقول وإن الله عليه وسلم قال: لئن توجع إلي الذي مات فيه إن عبدا خير الله بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض، بين الدنيا والخلد فيها ومفاتيح خزائن الأرض ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة فقط لقاء الله. هذا تضيع لمن عليه وعلى اله وصحبه وسلم شيء والله من العجب العجاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير بين الدنيا ويعيش في الدنيا فيخلد فيها الى ان تقوم الساعه، وحيث هذه يكون ملكا مفاتيح خزائن الارض لا مستطاعا ولا مدروعا ولا شيء غير ذلك، وانما يعرف مفاتيح الخزائن ليس فقيرا ولا محتاجا، فإن خذ الدنيا والخذ فيها ومفاتيح خزائنها ثم الجنة. هذا كله لن يخلف من أجله يوم القيامة شيء. ومع ذلك يختار الجنة على طاعة أحد عليه، لأن أحدنا خير بين الخلد في الدنيا ومن فيها خزائنها ثم النار. ان يملك خزائن الدنيا، ان هذا يعرض كل يوم علينا، نسال الله ان يفتح قلوبنا كل يوم يعرض علينا الدنيا للاخره فتفتح. هذا واضح مع انه كان فتح خزائنها ولا كل فيها ولا ومع ذلك اختار لذلك إذا شرحنا أظن في الأول أو في الدروس الأولى هذه الدروس أن الذي عنده العلم واليقين ثم لا يعمل فهو إما مكذب وإما مجنون. أقول مجنون، بل واضح أن الناس في هذه الحياة العرض مجانين. قلت يا رئيس أن لا أكتب الجمعة الماضية ولكن لو خطبت لقد ولهذا هذا ياتي في بعد جمعتين ان شاء الله ان شاء الله. لو خطبت لقلت اخوتي خطيب الجمعه الماضيه تكلم عن النار، كان احد وصف النار وصفا مشعبا وكنت اعدكم لمن بمحاضره عنوانها اعملوا ما جئتم ستكون الساعة مثل خليفة وقت الجنة وقت النار ما عملوا لها شيء. وقم النار وقت الناس وامتلأ الناس مسجد بوياح وصياح خلق وقراطة وفي الصلاة قرأ آيات فزاد صراط الناس في الصلاة ولكن فوجئت بعد الصلاة مجرد ان اخذوا امام المسجد ضحك وتأييد وكلام وانذار ولحم سبحان الله اين النار؟ وانظر يا اخي تخيل عليك على الاسد العظيم يا صاحبي كنت تذكره وتخاف النار والان ليس طبيعيا. ذكرني بها الان فقال صح العلم له لذة ولكن العمل موت، فالناس يتلذذون في السماء ولا يعملون. هذا هو الواقع، هذا هو الحاصل. الناس لو كثيرنا لو قال يأخذون على هذا العمل على هذا الوقت اختار الدنيا ولا الحرس ويأخذ لكن في العمل فيما يعرف العلم حيحرم عليك عملا. لماذا لا تكون في الطريق؟ كم بالفعل اتباع الهوى يغلق عن العبد ابواب التوفيق ويفتح عليه ابواب يقتله هو حتى لا يكون الى الله. فيظل الناس يقول يا لو سألت في المسألة دي كان حصل كذا وكذا لكن غير لماذا الله انتباه هذا يا الله يا داود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس ولا تتبع تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل حتى وإن تلاقى أواتر الحق من الزمن. فاذكر هذا من الشر فإن الله أكبر الله أكبر لا بالتوبة مفتوحة وإني لا أريد يغفر الله لك الغفار فإنك تعود عليه فيغفر لك وإني لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا مما زال المقصود أنه اتبع الهوى في غضب من الله فهو مع القصد دائما محروم من التوفيق مصفوف بالخذلان كلما تكلموا في المسألة ما كسبها توفيق لم يكن كلمة توفيق لأنها طاعة الهوى إذا رأوا يلعب الهرب الخير لأن الله لو وفق لكان كذا وكذا وقد سد على نفسه طرق التوفيق بإتباع الهوى قال سبحانه الخيار من استحوذ عليه الهوى واتباع الهوى انقطعت عنه موارد التوفيق. ومن كانت التوفيق هذه هو المسائل المسلمين جدا كما قال الشاعر وان لم يكن من الله توفيق للفتن فاول ما يجني عليه الاجتهاد. يجتهد ويذهب ويجيء ويصبح كعمل كثير ولكن يحفظ التوفيق فيصبح عمله كله في الغضب. وفي البداية والله عز وجل يوفق من تعالى به وقال الثواب محروم من التفريط لأنه ابتعد عن الله ووفقه حرم الله من توحيده يجب نفس الخطوة فلا يبادر تصعب الله ثم يعود نفس الخطوة فيحرم من التوحيد انظر حيوث حيوث عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله ولقد أمن به وهم بها وتحرك حركة واحدة كان فيها البركة صحر خير واتفق الأنسان ترك هذا البلد وقد تستطيعه من الرسول وما في عذاب وفي هذا الحديث اذا كان في هذا صح ولا لا؟ كان التوحيد التام يجري ناحيه الله هذا فعل وهذا فعل ولكن الله مع يوسف وعلى فؤاد العزيز ومن كان معه الله اكبر عليه وهي شدت وكانت شدت هذه دليل إدالتها وتأتي الدليل من أهلها إن كان قميص رشد من قبر فقد قبر يكذب إن كان قميص رشد من قبر وكذبت وراء من الصريح فلم ترى قميص رشد من قبر قال إنه من كيد فكذلك قد تتحرك حركة يسيرة ونقول لإخوة لا الله يقطع هذا نقول لشباب المسلمين لن الله ان ينجح شباب المسلمين وان يوفق شباب المسلمين نقول ان كنت مع الله مع الله حقا فقليل من المذاكره تتفرغ في وقليل من السعي يلف خلفك وشيخ كثير من العباده يطلعك الله في دارك ان كان معك التوفيق المساله ليست بكثره المذاكره والله ولا بكثرة الحفظ فقط بفرض التوفيق والتسديد ولا تبادر مسألة ليلة الامتحان فيوفقك الله ويعينك فتأتي الامتحان في المسألة وليس في غيرها فتكون من المتطوعين شرط أن يرضى عنك الله أن ترضي الله تفضي أوانك بين آل الغرض من كيف يحصل شروط غرض من مبادر وأسأل هوا وما يقولش الحاجة في القرآن كثير وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن فيما تريد حتى بالخير فعندنا كل الدنيا لا لهواك لا وإنما لمن لربك كتاب لله وتنجح بروح الله وتنجح بنصوص الله وتنجح بقرآن الله لا موافقة لهواك أبدا إطلاقا نهائيا لذلك المتبع للهوى مخطئ لانه لو وقع قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا تتبعوا اهواءكم ماذا قللت اذا وما هذا من المبتدئ قل لا اتبع اهواءكم، لانني اذا اتبعت اهواءكم قد ضللت، حصلت ضلال اذا، وما انا من المهتدين ولا اكون مهتديا ابدا. وقال الله عز وجل عن ايضا، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. فالهوى متابع للخطأ، والخطأ كل الخطأ اجتماع الهوى، وما يتبع الهوى حرم التوفيق، حرم التوفيق لا شاء الله ولا يحسن ولا يعاني ولا يعاني. فتجده كما ذكرت في اللقاء الماضي، تجده مبادئ اليوم يا سلام، حتى لو كنت في جيل امبارح ربنا كرمنا بكتاب كذا وطردنا كذا وسجدنا كذا وصلينا ركعتين، ولا يجد كذا ويجد هذا كله في حرم التوفيق في حديث. والله عز وجل يوحب ويسدد ويحفظ بيده ان يخالف هذا ويكون في طاعه الله. وليس بدون جهاد الاوعاد. ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار ليس خمن. قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابا سعيد اي جهاد افضل؟ قال: جهاد الاوعاد. وسمعت ميخانه بن قيل يقول: سمعت ميخانه تكتب من؟ ذكر جانب جميل ابن زميل. قال: سمعت ميخانه يقول: جهاد النفس والهوى عرف جهاد الكفار والمنافقين، فانه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه واخواه افضلا حتى يخرج اليهم. اصل الجهاد جهاد الهوى. وهذا هو الصعب في ذات المعاد الجزء الثالث في اول صفحات باب الجهاد. اخرج في هذه الصلوات لنا في الجهاد والمغازي والسرايا والحروب. تكلم ابن القيم عن الجهاد كلاما طويلا ثم قال في الصفحه السته: ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في باب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذا كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في خارج وعصمته، فانه ما لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امر به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها بالله لم يمكنه جهاد عدوه في خارج. نعم، لا يمكنك اطلاقا ان تجاهد عدوك الخارجي الا اذا جاهدت نفسك وهواك. ولذا اقول للمتوسمين للجهاد: كيف تجاهد وانت من داخلك مهزوم، مهزوم لشهوتك، مهزوم على الهواك، مهزوم على وقتك الاخر الدور، مهزوم على ولدك الدنيا، مهزوم امام زوجتك واولادك، مهزوم امام محبوباتك، مهزوم امام كل بشر، ثم تريد ان تجاهد بعد ذلك. هذا جهل فوق جهل منك. خصم ان تجاهد نفسك فتنتصر على نفسك. فانت رجل، انت رجل، اذا تركت على هواك فانت رجل. حينها تؤمن فجاهد ولا تخزى بالله الا بالله. سيد الاسلام سيدي كما تكفل وقبل ذلك قصه قديمه انه لما جاء في مقابله في بلاد الشام قال لقائد الجيش: اوقف لي موقفا له. لانه جاهد اولاد، جاهد اولاد والله خلاص. فقال: اوقفني موقفا له لا يهرب، لا يهرب. اما احدنا فان كان يخاف خوفا يرعبه من نفسه يخشى ان يخالف هواه كما ذكرت لبعض اخوانكم، ان احدهم يخاف ان قدم من ساعات نومه ساعه حتى يستطيع ان يقف على رجليه. لذا لم تقل من زمن ساعات اليوم مع نفسه. سبحان الله، يقول لك اذا ما كانش الناس ما تشوفش يوم تشوف. بدل اذا ما تشوفش كويس من تحت اكيد تفهمش من الناس. هذا عبد الاسير لهواه. كثير مهزوم. ليس كذلك. لا بد ان يشاهد نفسه اولا لتفعل ما امر به. ولتترك ما نهيت عنه ويحاربها بالله. ثم يجاهد عدوه في الخارج. يقول ابن القيم: فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصار منه وعدوه الذي بين جنبيه طاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله، بل لا يمكنه الخروج الى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. يقول ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. يقول: يهجي اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه، كثيرون والله. انت عبد الفرد ولكن معك الله الصمد. لذا ينبغي عليك ان لا تخاف وتعيد بجهاد عدوك. عدو داخلي وعدو خارجي عدو دينك وبينهما عدو ثالث. عدو الجهاد لا يمكن ان تجاهد نفسك وعدو خالدي الا بجهادي. يقول هذان عدوان فامتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. لم الله ان يهلك اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه يحسبون الله وانت عبد فرد ولكن معك الله محمد. لذا ينبغي عليك ان لا تخاف امتحنت بجهاد عدوك عدو داخلي وعدو خارجي عدو دينك كفار وبينهما عدو ثالث عدو ثالث لا يمكن ان تجاهد نفسك والعدو الخارجي الا بجهاده. وهذا العدو الثالث واقف بينهما يسبق العبد عن جهادهما ويخذله ويرشف به. من هو الشيطان؟ نعود الى الشيطان الرجيم. لا يمكنه جهادهما الا بجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المسار وترك الحضور وغض اللذات والمنتهيات ولا يمكنه ان يجاهد بينك العدوين الا بجهاده. فكان جهاده هو الخوف لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والامر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراد وزع في محاربته ومجاهدته لانه عدو لا يكفر ويفضل عن محاربه العبد على عدد النفاذ. فهذه ثلاثه اعداء امر العبد بمحاربتها النفس والهوى والشيطان والعدو الخارجي. امر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء. فاعطى الله العبد نبذا وعده واعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. الله الكريم سبحانه لم يترك احدا ولم يتحدث قائل بدون سلاح. ابقى وامامك وامامك هذا اللحظه اعطى الله العبد وعده واعوانا وسلاحا لهذا الجهاد واعطى اعداءه ايضا مددا وعده واعوانا وسلاحا. فعلا وبالأهل الزواج وأشهد عليهم بخيرك ورسلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم. هذا أعطاه الله مدد وعدة وسلاح وأعطاك أنت أيضا مدد وعدة وسلاح وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلغ أعداءه ويمتحن من يتولاه ويتولى رجله ممن يتولى الشيطان كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا صراط الفريقين. وقال سبحانه ذلك ولو إن شاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضهم ببعض. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يا الله قال أحد السلف يقرأ هذه الآية فيقف عليها الليلة كلها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فكان يبكي ويقول يا رب يا رب إن بلغت أخبارنا فضحتنا يا رب عافنا لا تبتلنا فإن بلغت أخبارنا فضحتنا. أيها الله لو ظهرت أخبارنا فضحنا كلنا يا رب اذكرنا وعافنا يا رب وكتبتلنا يا رب نعم في سلامة فضحنا ليس من القوة على الفلاح انفسنا، ان بلوت اخبارنا فضحتنا، ان بلوت اخبارنا اهلكتنا، ان بلوت اخبارنا هدفت اجدارنا، ان بلوت اخبارنا لحن سوحنا، ان بلوت اخبارنا ادخلتنا النار، ان بلوت اخبارنا وجدت عدتنا، ان بلوت اخبارنا عرفت تصويرنا وظهر كل شر منا. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. نعم، لو ابتلانا الله وظهرت اخبارنا لبالت اخبار السوق، لبالت اخبار السوق، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فاعطى عباده الاسماع والابصار والعقول والقوى، وانزل عليهم كتبه وارسل عليهم رسله وامدهم بملائكته، كل هذه قوات واسلحه للقتال، السمع والبصر والفؤاد والعقل والقوه، واعطاك الكتاب الله القران، وارسل اليك الرسل وامدك بالملائكه، فقال للملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. كل هذه اعبار الله وامرهم من امره بما هو من اعظم الحوت لهم على حرب عدوهم، يعني اوامر الله التي تقوم بها من صلاه وصيام وحج وقراءه قران وذكر وغير ذلك، طاعه الله واتباع اوامره، هذا من اعظم الاسلحه، مما هو اعظم الحوت لهم على حرب عدوهم. واخبرهم انهم امتثلوا ما امرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وانه ان تنظره عليهم فلترشيد بعض ما امروا به ولمعصيتهم لك، ثم لم يؤيدهم ولم يخلصهم، بل امرهم ان يستخجلوا امرهم ويجاوب جراحهم ويعودوا الى مناهضه عدوهم فينصرهم عليهم ويقدرهم بهم. فاخبرهم الله عباده انه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وانه يدافع عن عباده، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم والدعاء. كل هذه الاسلحه انه معهم فوق ظل هذه. ثم ذكر ابن القيم بعد هذا ان جهاد النفس اربع مرات، وبهذا نختم. جهاد الهوى اربع مرات، واحد، وهذا الصفحه 10 من المجلد الثالث من الزاد العام النسخه الحضاره. الاول ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به، ومدى فاتها علم سوى في الدارين. واحد ان يجاهدها على تعلم الهدى. تعلم العلم يحتاج الى جهاد ايها الاخوه. كثير منا يتعلم العلم بالهوى لهواه لا لله، والمقصود هنا ان تجاهد ان تتعلم لله. احنا كده طولنا، انا عايز نختم الاربعه عشان المحاضره الجايه تكون مستقله. اعملوا ما شئتم فتصبروا، ندعو الله ان يصبرنا. اتغيرت ولسه سبعه وجدت ونص. خليك قاعد لله واكون اهل حياء من ولا خوفا من الناس، اصلح نيتك اصلحك الله. لما تقعد تدرس الاخر يعني ممكن تبدا ساعه ضربين. ابقى قاعد لله، احدها ان يجاهدها على تعلم الهدى. قل ان بعض الناس يتعلم للهوى لا للهدى. لما ذكرنا من انواع الفلوس القلب الكذب، ان من الفلوس ما يمسح على هيئه مقلب، تعطي الفلوس من الشباب على هذا النحو قلب كذب، انما هو مقلد فقط، هو يريد ان يكون كذا، احد الشباب افضل لك من كنتم من زوجته لا كجب على اسئلة ولكن ودي ان تجيب على سؤالين الليلة سؤالين في عوض اسألوا لم يأتيني الا ثلاث مرات سأجيب على سؤالين منهم ان شاء الله اجل افضل لك سؤال الماضي اظن ورقة طيبة فيها كلام جميل فخليهم ولكن يجيبوا مسجد وانا فلأت بإحداهما احد الاخوة الورقة قال لعلي اكون انا الحسنة التي تسفل ميزان حسنتك يوم القيامة لعلي اكون انا الرجل الذي تدخل بنفسه الجنة يوم القيامة جزاك الله خيرا ثم يذكر من ذلك انه بفضل الله اجتمع فصحح وعليه فقلت جزاك الله خيرا وانا انظر في القصة الان يقول جزاك الله خيرا واسأل الله ان يجعل منكم كذلك من يكون تسكينا في ميزان الحسنات وانا اقول لكم بالله عليكم وانا اعرف وجوه معظمكم انكم ان دخلتم الجنة فلم تروني فاشفعوا لي عند ربكم ان يخرجني من النار نعم هذا عهد بيني وبينكم نسأل الله ان يقيم حياتي نسأل الله ان يقيني واياكم النار وعذاب النار نعم هكذا معرفة الاخوة هذه فائدتها كثرة معرفة المؤمنين هذه فائدتها ان يجمع بعضنا لبعض يوم القيامة فنبحث عن اخواننا نقول يا رب تنتهي الاثنين ده لقاء جنة الدنيا فيود يا رب اين اخواننا اسمعوا لنا يا رب لنلتقي كلقاء الدنيا فنجتمع نسأل الله ان يجمعنا في الجنة اللهم اجمعنا في صلح الجنة يا رب نعم فالمقصود ان الرسالة الاخرى احد الاخوة يقول انا اريد ان اكون عالما مجتهدا داعية عظيمة واعرف ان هذا يحتاج الى اخلاص وعلم وليس عندي شيء منهما فكيف اكون فانا اقول لهذا الارض اقطع الطريق من الاول تريد ان تكون عالم مجتهد غلط هذا الكلام سبق ان ذكرته العديد من المرات في اخوتكم ولكن اظن في المجالس الخاصه او يعني الاخوه اللي بيسالوا لكن اقول ان هذا احد الاخوه احد الناس ذهب الى احد المساجد فقال اريد ان تعلمني قال وإمام لماذا تريد ان تعلم قال لكي اكون امام مجتهد مثل الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي قال ارجع الى بني فهذه نيه باذبه هذه نية فاسدة قال الإمام قال لأن الإمام أحمد لم يتعلم ليكون مجتهدا ليكون عالما مشهورا وإنما فقط تعلم لينجو من النار ثم جاء الاجتهاد هذا تبعا تسكنا إلى لحظة من الله فأنت تتعلم لكي تكون عالم مجتهد وتكون مشهور نية فاسدة وإن كلت ذلك قد أردت أجرك وليس لك عند الله حسنة فالأول نتعلم لماذا؟ لله لكي ندخل الجنة فقط أتعلم لأصحح عبادتي وأدخل الجنة لا أعرف سبب لشرح الناس عشان ما يكونش فلان أحسن مني ولا فلان أحسن مني ليه فلان بيكلم كتب فلان أنا كلمت فلان بيكلم كتب وأنا ما أكلمش وفلان احسن مني فلان مره وانا مصلحه فلان وهكذا هذا القلب غير مقلد اما المؤمن فالقلب المؤمن فهو حين يتعلم يقول يا رب والله وعزتك وجلالك ما اردت بهذا عرض من الدنيا ولا طرف وجوه الخلق اليه ولا الوقوع في زمره العلماء فاشهدك اني لست منهم وانما اتعلم لانجو من النار فقط اتعلم بانجو من النار نعرف طريق الهدى والشهيد وطريق النار وابتعد عنه ليس الا اذا كانت تلك النية قدم ورخص قدم ورخص ايه في انواع العلوم يبقى يشوف هو الثاني تحت الايمان كل الناس يقول لك اسمع فلان يقول لك مين في الوعظ احنا منه من الوعظ سبحان الله اصلاح القلوب أقل من العلوم الصلاة لا إصلاح القلوب هو الأرض لأن الله يصلح قلوبنا نعم هذا هو الأرض الذي ينبغي تعلمه قبل كل شيء بس وبتأكد أن السلف لا يعلمون الرجل حتى يمتحنوا زهده وورعه وتقواه وينظر الى سمته وادبه. اللي ابدا الحلم مع الله ان الذين يعلمون الناس صاروا يسحون الى الناس ويحرصون على الناس. اما في الاول فكان للاعمى كافي. كان للاعمى صاروا. حديثه من كل الجده. كان له كافي. يطلب به من ياكل ياكل ايه؟ يجي واحد يطلب عليك. فلما مات الكلب بكى وقال مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يستغني هذا بالمتعلمين يخبيهم. قال طيب فينا المالك 20 سنة الادب في 8 سنة واخذت العلم في 2 سنة. الادب الاول التربيه الاول القلوب الاول. ولذلك ما فاتت مثلا الا بسبب انه ادخل العلم على قلب الرديء قلب الرديء قلب منكر هل فيه غرور فزاده العلم غرورا والعياذ بالله. نسال الله ان يضعف غرورنا. فالمقصود هنا ان يجاهد نفسه على تعلم علم لله لا لنفسه لا لنفسه تعلم لنفسك عشان عايش تتعلم للناس عشان الناس عشان اعلم الناس وناس بتتعلم لرب الناس. نسال الله تعالى منهم. اللهم اهدنا وشباب المسلمين ان تتعلم لله وان تكون على ذلك حريصا الى ان تموت الى ان تموت حريصا على طلب العلم مع المحاضرات الى المحاضرات. ان تكون حريصا على الكلام على الحمد بعد ان خرج من السجن بعد المحنه قال لابنه يا بني انطلق بنا الى فلان. فقال يا ابا فلان لم تخرج اليه هل عنده شيء من العلم؟ قال يا بني عنده ضعف العلم خشيه الله. الامام احمد فوق زوجه يخرج ليتعلم الرجل لانه يظن انه يخفى الله. يبقى اول جهه لنا ان تجاهدها على طلب العلم. لماذا؟ لله لا تسالني او تسالني ان يجاهدها على العمل به بعد علمه. والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم يضرها بل يضر. العلم بالعمل يضر لان الله سيقول له عبدي علم فماذا فماذا علم حتى يسأل عن تزول غير من عقله حتى يسأل عن أربع منها عن حلمه ماذا عمل فيه. والجهل إخوة جهلان جهل العلم وجهل العمل جهل العمل. ولذلك يسمى المعصية جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل. قال ان يوسف والا تصرف عني كيدهن فاصبر اليهن وكن من الجاهلين. معصيه. وسيدنا موسى لما قالوا له اتتخذون هدوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فالمعصيه ده الذي يتعلم ولا يعمل فهو جاهل. وان حاز علوم الدنيا باسرها جلس ليس العلم بكثرة الهواية ولكن العلم الخشية. من أوتي شيئا من العلم ولم يلتمسه من الخشوع فهو مخدوع. فهو مخدوع. ولذلك الرأس التي تحمل علما قرآنا وتنزه فيها من الليل إن يحفظ بها القصص تكسر كالسجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل نائم ورجل قائم او خارجي وفيه صخره فيضرب راس النائم فتتكسر ويتدهدم الحجر فيذهب القائم ويؤذي بالحجر فيعود فيجد راس القائم قد عادت كما كان فيضربها فيفعل فيه هكذا الى يوم القيامه. الذي يحفظ القران وينام عنه الحديث اي قائم الذي يحفظ القران وينام وينام عنه. واحد يقول الحمد لله انا مش حافظ القران انا اللي حافظ القران اللي كتبته بس مش حافظ. وهنا نقول اذا كان من يحفظ تكسر راسه فما بالك من لم يحفظ فما بالك من لم يحفظ يعلم ولا يعمل. ورجل لا يعلم ولا يعمل. ايهما افضل؟ ان يعلم. ان يعلم افضل ان انت علم. لكن ده ما عندوش حاجه، ما عندوش تكليف. ده راجل اثنين لكن ده رايح اثنين لكن ده رايح واحد. فلذلك اياك ان تستملي انجاز. نسال الله ان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما تعلمناه حجه لنا لا علينا. هي ده مفهوم ان تعمل بعلمك. ان تعمل. والا انك ان تريد شيئا من العلم ولم ترد مثله من الصدور فهو مخدور على بعضها. ان حمزه اوتي علما لا يفتيه لغليق الا يسمى ما اوتيه علما. ان من اوتي علما لا يفتيه لغليق الا يسمى ما اوتي علما. فان الله نعت العلماء فقال وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على ظهر ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله لا توصل العلماء الذين اوتوا العلم ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وقت ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويلجئهم خشوع. هذا وقت المتقين المسلمين. وهنا حديثا كذلك ولكن انا تحدث المقصود ان هذا الذي اوتي علما لا يبكي ليه او يبكي فهذا جاهل. قال الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون لأول صدرهم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فكم الذين يعلمون علم الدنيا ويقبلون عن الاخره لا علم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا هم يعلمون ظاهرا ولكن هذا بالجهل هذا الجهل. ولذلك حق لكل من لا يعمل بما يعلم ان يسمى جاهل. جاهل. نسال الله ان يخرجنا من حق الجاهل. فيجاهدها لتتعلم بالله ويجاهدها لتعمى بالله. الجاهلة ان يجاهدها على الدعوة الى الله. وتحليل العلم لمن لا يعلمه. والا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينسيه من عذاب الله. فان كفاءة العلم تعليم هو ذكر كثير من الاخوان يعرف معنى لا اله الا الله. شعور لا اله الا الله. لم لا تدعو الى هذا؟ لم لا تدعو الى اولادك لابيك لامك لزوجتك لاخيك لاختك لجارك لزميلك في العمل لزميلك الذي يدرس في جوار السياره لزميلك الذي يدرس في جوار المسجد. قل السلام عليكم يا اخي انت دعوه لك شروط لا اله الا الله. جاء صلوات لا اله الا الله. جاء نواقض لا اله الا الله. حلف ولا نحلف. لعل الله ينفعه بها فينفعه. فاكرين لما اتكلمنا عن طريق الدعوه زمان ولا نجيب لهم جيبهم الرجل بتاع الحرب ولا محاسبين كلمتان قريب جدا عرفت الطريق بالفضل. رجل كبير في السن جلس وقتا يسمع جلسه قال الواحد مش عارف ما قال الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان في الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان الرجل احترم الحديث ويقول امشي قل حديثتان. فقال كلمتان خفيفتان قال له والله لا تجيب الثالثة. فقال له الثالثة او لو تقول الثالثة اسمع مني بقى. فقال ثم خرج. فلقي رجل امام المسجد فقال السلام عليكم يا بني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان في الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال كيف؟ كلمتان خفيفتان على اللسان. يا ابني يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان. خرجت في مباراه المسجد اذا اعجبتني يبني كلمتان خبيثتان على لسانه. وصلى الرجل على لسانه فمرض مرضا كبيرا وجاءت السكرات العظيمه واتوه بالطبيب وكان في غشيه فلما اتى نظر ولاه بشر مين ذا؟ قالوا الدكتور الاكبر في مكان خبيثتان على لسان حبيبه ثاني في الميزان حبيبه ثاني الى الرحمن سبحان الله سبحان الله العظيم. ثم تساءل فكان جاء ان ابتدى ولد الطبيب وصار الان من اكثر الدعاء في مصر الطبيب من اكثر الدعاء الان وهو يحكي هذه القصه قصه كل اعمال الطبيب في ميزان حتى لا تبقى لحد ما يموت الطبيب لان من دعا الى هدى كان له من الاجر سجوده الذي سبحانه وبحمده فقط كلمتان عندك عبارات الكلمات من دعوت بها كم رجل اهتدى عليه كما كان حفظ القرآن منك. نعم ينبغي ان نراعي هذا ان نرجع اليه انك ان يهدي الله لك رجلا واحدا خير من طلعت عليك. فلذلك انا بجاهد نفسك دعوة الله بعضنا يستحب وبعضنا يستكبر وبعضنا يستنكف وبعضنا المفيش فريده خالية تعملهم ايه؟ لا هي المفيش فريده لا هناك فائده في الخلق ولنا فيه نفس من يصرف انت لا تدري لعل الهدايه تكون على هو السبب على كلمه منك لعله يستقر الكلمه التي تدعو بها نسال الله يهدي المسلمين اجمعين الرابعه والاخيره ان يجاهدها على الصبر على مبادئ الدعوه الى الله وهذا الخلق ويتحمل ذلك كله لله تشوف نفسه بتعلم وتعمل وتدعو هذا دعوه انت عند بخار واهله مخاضي كتابته وعندي ذلك الكلام اللي بتقوله ده انت بقى اي ما يصبر قول جزاك الله خيرا والله انا بعمل ذلك اخيف ان تدخل الجنه انا كيف ما اقول انا ما اجيش الشوارع وفي مواقف من الرجال وشاب ان الله يحكم ده انا اقول هي تستاهل كله هي تستاهل بس هو ما يستاهل روح له كله هي تستاهل لكن انا خايف عليك انت من النار شد يا فراج والحرارية فقد تموت وانت الله على العظيم انا خايف عليك لعله يسري من هذه المالية لما الله يحيى ثمان المسلمين فان خلت تمالك انت هي كانت وسلمت وتقول لك هذا الله من ذنوب كتي لو كي خايف لا اشك الله على يدك نعم فقل هذا لو في خير لأذاك الله علي ولكن أنت نفر أنني صحت من الله لا تهد ما أعوش نعم صر على مساء في الدعوة مش عايز أفتح من أقول يا شباب إننا مجرد التزمنا ولمست أنا أول شعرة في مكة ونعرف أن هذا الطريق كله خطر مش طريق سبيل مش طريق لا فقلت الأمور أبدا طريق لا حبيب نور وقلت مزرعة يحيى على الصينية لذلك ونشر بالإشكال زكريا طريق كثر به رماعية النبي محمد وجحش تربتا وشقت شبهتك صلى الله عليه وسلم وزال دم يستشف على الارض فليس ليس بالسهل فتتحمل مسار بالدعوة وتصبر على هذا في هذا النفس لنفسك هذا يقول ابن القيم في نهاية الكلام إذا استكمل العبد هذه المراتب أرفع صار من الضرب المسلمين اللهم اجعل منهم يا رب فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعلم الحق ويعمل به ويعلمه فمن عمل وعمل وعلم كذلك يضعى حظه من في ملكوت السماوات نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين وعدت الإجابة على سؤالين ولكن أرى أن الوقت ليس لا يسمع يعني فنكتفي على هذا المسؤول وهي بسرعة بسرعة شديدة جدا أخي بيقول أنه يقع في خطيئة ويتوب ويتحسر ويندم ثم بعدها بأيام يعود وراءها إلى نفس المعصية وهي تسيطر على تفكيره سيطرة تامة في كل وقت حتى في الصلاة وتأتي له القرآن وتذكار نقول ان هذا ترك ومن العجل مني هذا تسخير طبيب لما يتخذ مع تسخير عجل. وقد اقول مخطئا ان في قلبه نجاسة يحتاج ان توقف القلب هنا في نجاسة. فهذه النجاسة تتفضل في القدرة ان هذه النجاسة كلما وردت على الخير على ماء طاهر نجسته. فكل ما تعرف ان تجد النجاسة تجد النجاسة تنسيتها فتصبح كل اعمالك. تحتاج كل شيء ان تطهر قلبك. لما حين تطهر قلبك ماذا يحتاج الى رجل قريب منك رباني ربي رباني ينظر اليك فيقول جاءك كذا وكذا اعمل كذا وكذا بعقوبات النفس تؤثرها وترفعها والا فاني انصحك ابتداء بالطول فانه لا عز له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا عز له. يا اسمع كل حد الجمعه ورد الجمعه مؤقتا ثم بعد ذلك اذا خفت حده هذا الدم صم يوم ويوم. وايضا عليك بقيام الليل فان نازله الليل هي اشد وطئا واقوم حين الحبه الثالثه من العلاج كثره الدعاء والذل بين يدي الله. ان تتضرع اليه وتقول يا رب غلبتني نفسي الاماره بالسوء وغلبت علي شهوتي وغرني فكرك المخفي علي وجهلي بعلمي برؤيتك لي فانت بي علي واذكر كتبي وتود امري واحسن قراري. فاقبل حقي على الله بهذا القلب كيف الله قلبك ان شاء الله عز وجل. سؤال من قوم تقول ان شخص على درجه بسيطه من الالتزام تقدم لها واشترط عليها ان تخلع النقاب. اقول اشترط عليها اقول ان تخلع النقاب لان يريد وحده ويكون الكل مع بعضه وهو لا يستطيع ان ياتي بشهره مستقله. فهل توافق ام لا؟ هو من باب النقي اقول لا يجوز لك ان توافقي على ان تخلعي سترك. ومما ينبغي الا تفكري ولا تستشيري بهذا افضل. دينك دينك لحمك دمك. دينك دينك لحمك دمك. يعني لا تفرقي في ذره من دينك. انت اذا انا ينبغي ان يكون هذا في مساله النقاب عند الاخوات وحتى في المدارس الكليات كل ذلك. ان الزوجه اللي بتخلع النقاب تعتبر نفسها خلعت كل ملابسها. ينبغي ان يكون حجم القضيه هكذا. إن لما تنزل النقاب على وجهها أمام رجل أجنبي فكأنها تجردت من جميع ملابسها. يقول حجم القضية هكذا. لا تخلع النقاب أبدا وإن ماتت وإن قتلت وإن غرقت وإن أضاعت ألف زوج وألف شهادة. لا تخلعي عنك الحجاب بعد أن أعطاك الله وهداك إليه ربنا يثبتك عليه. وجميع أخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات في عهد الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله.